الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صرف استرقاق العرب وعنه. ويجوز استرقاق العرب وفتح الجاسوس، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله، وإذا أسلم عبد لكافر صار حرا، والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قيمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا، والرسول كالمؤمن. ويجوز مهادنة الكفار ولو بشرط، وإلى أجل أكثره عشر سنين. ويجوز تأييد المهادنة بالجزية، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي ذكرنا في أحكام الجهاد، قال في هذا الفصل، قال فصل في استرقاق العرب وعدم استرقاق والدخول في الرق، والرق العبودي، والرق له أحكامه في الإسلام. من هذه الأحكام أنه لا رق إلا بالجهاد، وليس كما كانت تفعله الجاهليات قبل الإسلام. كان الإنسان كان يفرق لأسباب كثيرة، العجز عن أداء الدين، ومن كان يعجز عن أداء دينه يصبح رقيق صاحب الدين، كما كان هذا في بني إسرائيل. فقول الله تبارك وتعالى في شأن يوسف، قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. هذا بالنسبة للشارع، فمن سرق سرق السرق، الذي يسرق ويضبط يعني مسروقا عنده السرقة فإنه يسرق، وكذلك من عجز عن الدين، ومن عجز عن الدين عند العرب كان يصبح رقيق ل يعني الدائن، وكذلك النهب والخط، وأكثر رفقة كان على هذا النحو. كان إذا يعني يكون من جملة ما ينهبوه ويحوزوه، يعني الحرب للغزو لأخذ ما عند الغير، أخذ أموالهم، أخذ نسائهم، أخذ أطفالهم، فكانت هذه كلها وسائل من وسائل الاسترقاق. جاء الإسلام فأفضل كل هذه الوسائل وجعل سبيل واحد للاسترقاق، وهو أن يقاتل الكفار المسلمين العامدين بعد أن جعلهم المسلمين الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالحرب، فإذا حوربوا فإن كل ما لهم يكون غنيمة للمسلمين، أنفسهم، نساؤهم، أولادهم، أرضهم، كلها تصير غنيمة للمسلمين، يتصرف فيها المسلمين تصرف الغنائم. وقد مضى كيف كان المسلمين يتصرفون في الغنائم، فالاسترقاق من جملة الغنائم. وأما طبعا أي وسيلة غير هذه فإن هذا من أكبر الإثم، كما في الحديث الصحيح ثلاثة أرخصهم ومنهم هؤلاء الثلاثة، قال رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فالذي يترك الحر اللي هو نفس الحرية فيأكل ثمنه، هذا من يعني من الجرائم العظيمة، والله خصمه خصم فاعل هذا يوم القيامة. بالنسبة للعرب، هل يسترقون يعني في قتال العرب هل يسترقون أم لا يسترقون؟ قال هنا في العنوان فصل في استرقاق العرب وعدمه، يعني هل يسترق أم لا يسترق. وقال رحمه الله في الشرح، يقول أقول، هذا كلام الإمام الشوكاني، أما كونه يجوز استرقاق العرب وهذا الذي اختاره أشهد الكاني هو عدم استقاط العرب عن العربي دافع تحت الرق. استدل بهذه الأدلة أولا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما أنه كان عند عائشة سبية من بني تميم، وبني تميم من العرب من أولاد إسماعيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، أنها من ولد إسماعيل، كل العرب كلهم يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام على الصحيح القول النبي صلوات الله وسلامه على القحطانيين وعدنانيين، فبنو تميم من العدنانيين، والنبي قال لها أعتقيها، يعني أعتقي هذه السبية، ومعنى السبية أي مسكية يعني في الحرب، قال النبي لها أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. لكن على كل حال يعني هذا يعني يعني هذا الحديث قد كان يستدل به المؤلف هنا على يعني يعني أن بني تميم يترقون، لكن ربما يكون هذا أن هذا كان رخيص كما كان الشأن يعني في السابق، العرب كانت تسترق بعضها بعض، أما أن تكون هذه يعني في الاسترقة في الإسلام هذه نظر، ربما تكون هذه يعني لم تسترق في الإسلام، فإن الإسلام جاء والعرب يسترقون يسترق بعضهم بعضا في الخط وبالنهب، يقع من يقع منهم تحت الرق ثم يباع بعد ذلك، كما كان الشارح في سلمان الفارسي وفي زيد ابن حارثة وفي غيره، هؤلاء كلهم لم يكن يعني أساس استرقاصهم يعني حرب الإسلام، وإنما كان الشأن في العرب. وقد يكون في هذا الحديث دليل على أنه لا يسترق يعني العرب، مثل أن النبي قال لها أعتقيه لما وقعت في ملك عائشة رضي الله تعالى عنها، أمرها النبي أن تعتقها، وقد علّى النبي هذا بأنه ولد إسماعيل العرب، أنا كده يكون في هذا دليل على من يقول بأن العرب لا يسترقوا، وأن من وقع يعني تحت ملكه أحد من العرب رقيق فإنه يعتق عليه. قال من الأدلة الأخرى، قال وأخرج الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هواز مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال الحديث. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري، وهذا أقوى الأدلة فيها، أقوى الأدلة في هذا، وهو من العرب قبيلة هواز من العرب، وكان يعني وقعتهم بعد فتح مكة شهرين، فإذا هي في آخر حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولما هزموا من المسلمين فإن المسلمين نالوا يعني أموالهم وسبيهم كذلك، كانوا قد خرجوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم فغنم عن المسلمين كلهم، فجاء يعني جاءت هوازن بعد ذلك أسلمت ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه يعني أنهم أسلموا أن يرد إليهم أموالهم وأن يرد لهم نساءهم وأولادهم، فقال لهم النبي أحب الحديث إلي أصدق، يعني أحب صدق الحديث، وأن كلامهم هذا إنما هو يعني مبالغة وكذب، كيف يرد إليهم أموالهم ونساءهم وهم قد حاربوا المسلمين وجمعوا لهم وهزموا، فقال له النبي أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، يعني إما أن تختاروا يعني أولادكم وأطفالكم وإما أن تختاروا أموالكم، الأموال هنا يعني إبلهم وبقرهم وغنمهم غير النساء والذرية، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، فقعدوا واختاروا السبي، فالنبي أمر كان عنده يعني بعد أن وزع هذا على الغانمين إن كان عنده يعني شيء من السبي أن يرده إليه. فقال لهم إني طيبت لهم ذلك يعني فمن أراد أن يطيبه فليطيبه ومن أراد أن ينتظر يعني على نصيبه حتى يكون عندنا غيره نعطيه إياه فليفعل. لكن هذه الحادثة كذلك وقعت قبل نزول آية براءة، فآية براءة نزلت في يوم ثلاث الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة. وأنهم يخيروا بين القتال وبين الإسلام، لكن على كل حال النساء والأطفال لا يقتلون وإنما الذي يقتل البالغين فقط. على كل هذا أقوى يعني الأدلة في جواز استرخاء العرب. كذلك قالوا في الصحيحين وغيرها من حديث ابن عمر أن جويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق كاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقضي كتابتها، فلما تزوجها قال الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم من السبي. جويرية بنت الحارث أم المؤمنين أصلها كنسبية من سبي المصطلق، النبي صلى الله عليه وسلم أغار على المصطلق وقتل يعني مقاتلتهم وسبى نساءهم وأطفالهم. كانت صفية كانت جويرية من سبي بني المصطلق والنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يعني كاتب على نفسها. وقعت في سهم أحد الصحابة الذي يعني جاءت النبي تطلب يعني إعانة في مكاتبتها، فالنبي قال لها يا نوعي أنه يأخذها ويعتقها ويجعل أسفها صداقها وقد قبل في هذا، فكانت مكاتبة والنبي أعتقها صلوات الله وسلم. فلما أعتقها النبي وتزوجها كل المسلمين الذين كان عندهم من هذا السبي قالوا خلاص أصبحوا أصحاب رسول الله فأعتقوا ما بأيديهم من السبي. ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقضي كتابتها، فلما تزوجها قال الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم من السبي، أرسلوهم يعني أعتقوه. كذلك قال وأخرجه أحمد من حديث عائشة وقد ذهب إلى جواز استرخاء العرب الجمهور يعني جمهور أهل العلم من الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز أن يسترخ العرب بهذه الأدلة. وحكى في البحر عن العترة والحنفية أنه لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام والخير، لأن الحنيفة كان يعني ممن يرى أنه لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو السيف، وأنه ما في استرقاق له بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي الأربع أشهر بعد الإعلان في البراءة من الكفار فاقتلوا المشركين في الآية. قال الإمام الشوكاني ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب، لأن الآية إنما هي في البالغين إنما هي في البالغين، ولذلك قال ما في دليل في الآية على المطلوب اللي هو استرخاص عدم جواز استرخاص النساء والأطفال، لأن هنا فاقتلوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والذين يقتلون ليس النساء والأطفال وإنما الذين يقتلون إنما هما الحاربين البالغين. قال ولو سلم ذلك كان ما وقع منه صلى الله عليه وسلم مخصصا لذلك، ما وقع منه من يعني في ثمن المصطلق وفي هواجم كان يخصص هذا. وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين المن والفداء، فقال سبحانه وتعالى فإما منا بعد وإما فداء، ولم يفرق بين عربي وعجمي. قال جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. المن هو العفو يعني أن يعفى عنهم ويترك، والفداء هو أن يفتوا إما بمال يعني بعد أسرهم، وإما بأسير آخر سبيل كما مضى يعني في فتاك الأسير. لكن هذا في البالغين كذلك، والمن يدخل من باب العموم يعني المن ممكن أن يمن عليهم بترك النساء والأطفال، ويمكن يمن عليهم بترك يعني يدخل فيه أنه يترك لهم حياتهم. فليس نصا كذلك، ليس في الآية نص في جواز الاسترقاق. قال ولم يفرق بين عربي وعجمي، واستدلوا بما أخرجه الشافعي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى. لكن هذا الحديث قال في إسناده الواصلي وهو ضعيف جدا، رواه الطبراني من طريق أخرى في يزيد بن عياض وهو أشد ضعفا من الواصلي. هذا الكلام ليس حتى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم لو كان يعني الاسترقاق في كل حروب النبي مع العرب كان كثير من العرب أصبحوا، فإن مثلا مكة فتحت علوة، فتحت علوة يعني بالقوة ليس بالصلح، ومعنى ذلك أن يكون كل يعني نسائها وأطفالها سلي بالنسبة لمن دخلوها، فكان يصبح كل هؤلاء الذين كانوا في مكة يصبحهم يعني أسرى يعني عند المسلمين، ولكن النبي من عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال وقد خصت الهدوية على مجاز الاسترقاق بذكور العرب لا بإناثه، وقد أخذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق. على كل حال هذا يعني خلاصة يعني القول في هل يسترق العرب أم لا يسترقه، وطبعا هذا كان في وقته، وإلا فإن العرب بعد ذلك يعني قد دخلوا جميعا في الإسلام، وأخبر النبي بأنهم يعني يبقون عن الإسلام، وقال يعني إن الشيطان يئس أن يعبد يعني في جزيرتكم هذه. لكن مما يدل كذلك على جواز الاسترقاق بعد هذا أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حارت حروب الردة استرق من العرب، وسبيت نساؤهم وكانت غنيمة للغانمين، ومن هذا بني حنيفة وهم من أصل العرب من بني سمين، علي بن أبي طالب تزوج من سبي بني حنيفة، وابنه محمد يقال له ابن الحنفية محمد ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، فاسترق. فهذا من أيضا من أقوى الأدلة على أن العرب يسترقون إذا ارتدوا على الإسلام وحوربوا كفارا فإنهم يسترقون، وهذا فيه بمثابة الإجماع، لأن هذا الدليل بمثابة الإجماع اللي هو دليل استرقاق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للعرب الذين ارتدوا وحاربوا. قال وأما قتل الجاسوس في حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره قال أتي النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، فسبقتهم إليه فقتلته، فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. وهو متفق على قتل الجاسوس الحربي، الجاسوس اللي هو العين الذي يرسله الكفار للتجسس والتحسس على أوضاع المسلمين، نقل أخبار المسلمين إليه، فهذا يقتل، فهذا يقتل. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوس، هذا حديث السلم الأكوع عند البخاري أن فيه عين يعني جاسوس أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انفل، ومع انفل يعني اختفى وخرج منفلا متخفيا فزع. فالنبي قال اطلبوه، اطلبوه يعني فتشوا عنه فاقتلوه، وامر بقتله. يقول فسبقته اليه، كنت انا اللي هو يعني سلمة رضي الله عنه اسبق يعني الصحابه اليه، وكان من العبائي سلمة الاكبر رضي الله تعالى عنه سابق الخير، قل لحقته فقتلته. فالنبي نفلني سلمة، النفل العظيم سلبه يعني ما يحمله على جسده، كل ما يحمله المحارب والمقاتل على جسده له، كدرعه لباسه وماله وسلاحه، هذا السلب يصبح لمن قتله. فالجاسوس يقتل، واما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي ينتقد عهده بذلك. يعني المعاهد إذا تجسس للكفار على المسلمين، المعاهد هو الذي له عهد مع المسلمين، فإذا اطلع على عورات المسلمين ونقلها للكفار فهذا خلاص ينتقد عهده ويقتل بهذا. والذمي غير المعاهد، الذمي هو الكافر الذي له عهد مع المسلمين ويعيش في وسطهم، يعيش في وسطهم وتحت يعني أمنه، أمنوه ويعيش ويسكن معه. أما المعاهد ربما يكون يعني من الآخرين، وهو قادم إلى بلاد المسلمين في مهمة وكذا فيأخذ عهد. فالمعاهد والذمي، الإمام مالك والأوزاعي قال ينتقد عهده بذلك، يعني بالتجسس، إذا تجسس للكفار انتقد عهده. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن فرات بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى أيمانهم منهم فرات بن حيان. وهذا الحديث في إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب، ولا يحتج بحديثه وهو يرويه عن سفيان، ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السرى البصري، وهو متفق على الاحتجاج به أو اتفق على الاحتجاج به الإمام البخاري رحمهما الله، ورواه عن الثوري أيضا عبد بن الأزرق العبداني وهو جهل. على كل حال هذا الحديث فيه دليل على قتل يعني المعاهد إذا تجسد، وأما إذا يعني ظهر أنه كان مسلم فإنه لا يقتل بهذا. وأما كونه إذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز ماله. الحربي هو الذي يقاتل أهل الإسلام إذا أسلم قبل القدرة عليه، ومعنى قبل القدرة عليه يعني أسلم مثلا والمعركة قائمة ولم يهزموا بعد، وجاء المسلمين هذا واحد منهم من الكفار أعلن إسلامه، فهذا خلاص يصير حاز أم ماله، وإن كان يعني ماله قد يكون أصبح مثلا بعضه مثلا بيد المسلمين أو أصبح بيد المسلمين، لكن قبل أن يغسر وقبل القدرة عليه أحرز ماله ويكله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحرز المسلم إلا بإحدى ثلاث، وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فقد يعني عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، فيصبح معصوم الدم ومعصوم المال بمجرد إسلامه. إذا أسلم الحربي المقاتل الكافر قبل القدرة عليه أحرز ماله. فهذا لحديث صخر بن عيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقة. وفي لفظ إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة مرفوعا: من أسلم على شيء فهو له. وضعفه ابن عدي لياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة. قال البيهقي: إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن عروة مرسلا، قد أخرجه عن عروة مرسلا سعيد المنصور برجال الثقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار. فهؤلاء خرجوا من الحصار، من حصار بني قريظة، هم من اليهود، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. فلما أتوا مسلمين خلاص بني قريظة أصبحت أرضهم وديارهم وأموالهم بعد ذلك غني من المسلمين، لكن لما أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرز لهم أموالهم. هذا ثعلبة هو أسيد بن سعد أخوان، فأحرز لهما إسلامهما أموالهم. إسلامهم هو الذي جعلهم يحرزون أموالهم وأولادهم الصغار. ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قالوها لي أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. وهذا حديث الصحيحين، وهو نص في هذا الموضوع أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وهذا قبل يعني أن يقع في أسر ويقتل عليه، فإنه قد يعني عصم وصل ماله ودم. وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت له جميع أمواله في ملك، فلا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام. هذا الحربي خلاص إذا أسلم طائعا هو الذي سلم، كان كل أمواله يعني خلاص تصبح في ملكه، لا فرق بين من أسلم وهو في دار الحرب وأسلم، خلاص يصبح مال الذي عنده ماله، حتى لو يعني انتصر المسلمون على قومه فماله له، لأن هذا ما يصبح أنها دار حرب تعود إلى أهل الإسلام، وإنما يصبح لهذا الشخص الذي أسلم طائعا وهو في دار الحرب يصبح ماله له، أو كان أسلم في دار الإسلام كذلك فضروره. أما طبعا المفهوم هذا أنه إذا أسلم بعد القدرة عليه فلا يحرز ماله، أصبح ماله خلاص أصبح يعني غنيمة للمسلمين. وأما كونه إذا أسلم عبد الكافر صار حرا، فلحديث ابن عباس عند أحمد وابن أبي شيبة قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. الذي العبد إذا كان قومه يحاربون المسلمين وجاء هو إلى المسلمين مسلما يصير معتق، فيسقط ملك الكافر يعني له. أبي بكر رضي الله تعالى عنه دعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خرج من قريش من ثقيف وتدلى على المسلمين ببكر بن نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، المسمى بأبي سمي بأبي بكر لها لأنه نزل من حسن مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتق، فكان يسمى يعني اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي أعتق يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين، وأخرجه أيضا سعيد المنصور مرسلا، وقصة أبي بكر في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري. ورواه أبو داود عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكر وكان مملوكنا فأسلم قبلنا، فقال: لا، هو طليق الله ثم طليق الرسول. طريق الله يعني الله تبارك وتعالى أطلقه، وذلك لأنه نجا من الكفار وجعله يسلم، ثم طريق رسوله. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه من حديث علي قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم، يعني كتب إلى النبي موالي هذين العبدين، يعني رد هؤلاء، فقال: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في ديني، إنما خرجوا هربا من الرفق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهبون يا معاشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب أعناقكم على هذا. وأبى أن يردهم، وقال: هم عتقاء الله عز وجل. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الأعشم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد إذا جاء وأسلم ثم جاء مولاه فأسلم إنه حر، أدام أنه أسلم قبل مولاه فهو حر، ولا يعني يبقى يعني في الرق وفي ملكك بعد إسلامه. وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به. وأن كان الحديث مرسل، يعني إذا جاء الشخص مسلم اللي هو الكافر وكان له عبيد خلاص يصبح هو يبقى في ملكه، ولو جاء العبد بعد ذلك مسلم فإنه قد حازه، لأن الكافر إذا أسلم حاز ماله، والعبد من جملة المال يصبح هذا المبلغ. فلو جاء العبد أسلم بعد ذلك فإنه يبقى في رفق هذا يعني الذي كان مشركا. قال: وأما كون الأرض المغنومة أمرها إلى الإمام يفعل الأصلح من تلك الوجوه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين، وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين، وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. الأرض المغنومة هل يجب توزيعها على المحاربين أم يجوز أن يفعل الإمام فيها الأصلح فلا يوزعها كما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أي يوزع بعضها ويترك بعض كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال إن صار هنا الشوكاني أن له للإمام أن يفعل الأصلح في الأرض، المال المنقول يوزع على الغانمين لتوزيعه كما سبق، أما الأرض المغنومة من الكفار فإن الإمام عليه أن يفعل الأصلح فيه. في وجوه، منها أنه يوزع على الغانمين، ومنها أنه يمسكها ويجعل يعني شيء ما يخرج منها إلى بيت من المسلمين، ومنه أن يقسم بعضها ويفعل بعض. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض قريظة والنضير كلها بين الغانمين الذين حضروا يعني الغزوة وجاهدوا. قال جل وعلا: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها كان الله على كل شيء قدير. هذا في بني النضير. كذلك في قريظة النبي وزع يعني أرضهم كلها على الغانمين. وأما أرض خيبر فقد قسم نصف أرض خيبر بين المسلمين، وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور ونائب تعالوا في بيت المسلمين تنزل وفود على رسول تأتي وفود، والنبي كان يكرم الوقت يعني كل وقت يأتيه يقوم يجعل له منه وقت هذا يعني سواء أغنياء أو فقراء يعطيه. ونوائب المسلمين ما ينوي المسلمين من أمر يعني من استعداد لجهاد لحرب لفقر لغير ذلك، جعل خراج يعني هذه الأرض في مصالح المسلمين كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث بشير بن يسار عن رجل من الصحابة، وأخرج أيضا نحوه أبو داود من حديث سهل بن أبي حسنة، وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأرض مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم، وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن بعده، وعمل عليه الخلفاء الراشدون. طبعا أعظم الغنائم كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يوزع شيء من أرض العراق كلها غريمة المسلمون وأرض الشام وأرض مصر لم يوزع منها شيئا على الغانمين، فأمر بأن كل هذه أراضي يعني السواد تبقى وتكون أرض خراجية، ومعنى خراجية يعني يوضع عليها جزء مما تخرجه، وكان يوضع عليها العشر، العشر مما تخرجه، وهذا العشر يذهب إلى بيت مال المسلمين في مصالح المسلمين في الجهاد وفي يعني التوزيع على المسلمين جميعا. وكان وجهة عمر أنه لا يوزع هذه الأرض، قال ماذا يبقى بعد ذلك لمن يأتي بعد من أجيال المسلمين، فأرد حفظ هذه الأرض له. وكان من يأخذ هذه الأرض الخراجية إذا كان من أهل الذمة فإنه يدفع العشر فقط، عشر ما يخرج منها لبيت من المسلمين، وأما إذا كان مسلم فإن يكون فيها حق، الحق الأول العشر ما يخرج منها، ثم يخرج زكاة كذا، يخرج زكاة الزرع والثمار التي تخرج له. وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم. الشاهد ثم هي لكم يعني هذه الأرض، هذا بالنسبة للأرض. وأما كون من أمنه أحد المسلمين صار آمنا، يعني أي مسلم يؤمن واحد من الكفار محاربين يقول فلان الفلاني يحارب، لكن هو في عهدي وأماني، فإنه يدخل في عهدي وأماني. فهذا الحديث علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. ذمتهم واحدة، ليست ذمتهم لو عهدهم وميثاقهم ليس إلى الإمام فقط أو إلى أشراف الناس أو إلى الحر دون العبد، بل هي واحد فدام أنه مسلم وعاهد عهد وأدخل كافر في هذه الذمة، يجب أن تصال له، يجب أن تصال له، وأنه خلص إذا قال هذا المسلم أنا قد عاهد هذا الكافر أو هذا المشرك وهو داخل في عهدي يصبح هنا في عهد المسلمين جميعا. قال النبي: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، أدناه أقلهم، لو كان فقير أو كان عبد وأمن أحد الكفار فإنه يجب على الجميع تأمين، ما يقول لا أتمنى أنت حتى تؤمن هذا وليس هذا لك. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا باللفظ: يد المسلمين على من سواهم يتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يدا وهم يد على من سواهم. هذا يعني تعريف المسلمين وهو حكم، ومعنى يد المسلمين على من سواهم يعني المسلمين جميع على يعني وحدة على عدوه، ليسوا يعني يجب أن يكونوا هكذا، وإن كان هذا في صيغة الخبر لكنه كذلك صيغة الخبر الذي يرد به الأمر. فيد المسلمين على يعني من سواهم خبر، إنه إخبار، والمقصود الأمر، يعني يجب أن تكون يدكم جميعا أيها المسلمون مجتمعة على عدو، يكون المسلمون مجتمعون على العدو مش متفرقين، واحد يوالي أعداءهم وواحد هنا واحد هنا لا، وإنما كلهم يجب أن يكون يد على من سواهم. فتكافأوا دماؤهم، ما في واحد يعني بيته ألف واحد بيته مئة واحد بيته كذا، كما كانت العرب فإنها تصنف يعني القبائل، ليست سبية هذه القبيلة سبية هذه سبية هذه سبية العبد، يجعلونها يعني متفاوتة بحسب الشرع، لا وإنما دمهم كل واحد. ويجير عليهم أدناه، يجير عليهم بمعنى يجير يعني أنه يدخل في حماه، أدناه أقل. إذا واحد من المسلمين وأجار رجل من الكفار قال أنا أجرته وهو في جواري، خلاص يصبح في جوار المسلمين جميعا، لا يجوز للمسلم أن يعتدي عليه. ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولا، وأخرجه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ المسلمون يد على من سواهم يتشافع دماغهم. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مختصرا أيضا، وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ إن ذمة المسلمين واحد، ذمتهم يعني عهدهم الذي يعهد به غيره، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى أخفر مسلما يعني اعتدى على من أمنه وأجاره، فهذه أخفره، العدوان على من أجاره. إذا جاء مسلم وأجار رجل من الكفار وجاء مسلم آخر قال واعتدى عليه، فاعتدى على هذا الذي أمنه المسلم، هو الكافر هذا الذي أمنه المسلم، هذا في هذا اللعن. فمن أخفر مسلما يعني اعتدى على من يعني أمنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وأخرجه الإمام البخاري من حديث أنس. وفي الباب أحاديث، وقد أجمع أهل العلم على من أمنه أحد من المسلمين صار آمن، الإجماع. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، انتهى. حتى المرأة كذلك فإنها تؤمن، وقد جاء في أمان المرأة حديث الإمام البخاري كذلك في أن مهانة رضي الله تعالى عنها يعني أمنت رجل من المشركين، وجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال والله لا أقبلك، كان هذا في فتح مكة. فجاءت أم هانة تقول أتيت النبي وهو يغتسل، وقلت له يعني يا رسول الله زعم يعني أخي أنه قاتل رجلا أمنته، فقال له النبي قد أمنا من أمنت يا أمه. فكذلك يعني أمان المرأة في أمان الرجل، وأن هذا يعني بمثابة الإجماع، أجمع أهل العلم كلام المنذر على جواز أمان المرأة. وأما الصبي فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، انتهى. يعني إذا صبي صغير من المسلمين أمن رجل من الكفار فإنه لا يؤخذ بهذا، لأن هذا يعني غير بالغ وغير مدرك للأمور، ربما يؤمن يعني من لا يكون فيه يعني خطر على المسلمين، لا يؤخذ يعني أمان الصبي في هذا. وفي إجماع على أن أمان الصبي غير جائز. وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف. وأما كون الرسول كالمؤمن، الرسول يعني ما يرسله الكفار من عندهم رسول إلى المسلمين ليبلغ رسالة، فهذا مثل المؤمن، لا يجوز قتل الرسل. وأما كون الرسول كالمؤمن فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسيلمة لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. مسيلمة الكذاب حنفي، فإنه أرسل رسولين للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء منه، والنبي قال لهما لو كنت يعني خصم ترضي أن تكون رسول هذا الكذاب يعني، وقال لو كنت أنا قاتل الرسل لقتلتكما، لأنهم أولا يعني كفار ومصدقين بهذا الإفك والكذب بأن مسيلمة رسول من الله تبارك وتعالى، فقال لهم ان سلم لو انا اقتل الرسل لقتلتكم. اخرجه احمد وابو داود من حديث معاذ بن مسعود الاشجعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما والله لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكم. وقد اخرج احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والطحاوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي رافع لما بعثته قريش اليه فقال يا رسول الله لا ارجع اليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اخيف بالعهد ولا احبس البرد ولكن ارجع اليهم فان كان في قلبك الذي فيه الان يعني الاسلام فارجع. هذا في اثناء يعني والنبي بينه وبين الكفار عهد. جاء ابو رافع النبي تبع قريش هذه في رساله فقال له انا يعني مسلم ولا احب ان ارجع اليه. النبي قال لا، قال له انا لا اخيس بالعهد ما يخيس به ان ينقل بينه وبين الكفار عهد ولا احبس البرد، البرد اللي هم يعني الرسل ما احبس عندي. قال له ارجع اليه لانك انت برساله وان كان في قلبك الذي تقول في قلبك الاسلام فارجع، يعني عد الى المسلمين بعد ذلك من نفسك غير ان تكون مرسل من كبر. قال واما كونها تجوز مهادنه الكفار ولو بشرط والى اجل اكثره 10 سنين، هذا الذي يعني اختاره الامام الشوكاني انه وضع الحرب بين الكفار وبين المسلمين الى اجل يجوز الى اجل وجعل اكثر 10 سنين. قال يعني حكم هذا، قال في حديث انس ان مسلم رحمه الله وغيره ان قريش صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا عليه ان من جاء منكم لا نرده عليه. الكلام قريش في صلح الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء ومن أتاهم منا ليردونه قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. قال لهم اللي يروح منا للكفار يعني يرتد أبعده الله بما رده الله تبارك وتعالى، هذا دعاء من الدنيا. ومن جاء منهم من الكفار إلى المسلمين فيجعل الله له فرجا ومخرجا. الرسول قبل هذا فراى ان الله تبارك وتعالى سيجعل لهؤلاء فرجا صح رد الكفار وابدا فيه عند الكفار قد يستذلونه ويعذبونه لكن يعني رجا النبي ان يجعل الله له فرجا ومخرجا وقد كان فان الله تعالى له فرج عظيم ومخرج. وهذا الحديث البخاري وغيره من حديث المسور بن مخرمه ومروان مطولا وفيه أن مدة الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين. لكن هذه العشر في الحقيقة ليست فيها يعني غاية الأجل الذي يمكن أن يتخذه المسلمون مع الكفار، لأنه يمكن 10 يمكن يكون بعد ذلك يمكن أنه 11 أو 15، يعني يجوز وضع يعني الحرب بين او مهادنه الكفار 10 واكثر بعد. وقد اختلف اهل العلم في جواز مصالحه الكفار على رد من جاء منهم مسلما، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك ولم يثبت ما يقتضي نفسه. يعني كل اهل العلم اختلفوا هل يجوز فعل هذا الشرط مستقبلا ام انه لا يجوز ان هذا في الحاله خاصه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذهب الإمام الشوكاني على أن هذا باقي، على أن حكم هذا باقي وأنه ما ثبت خلاف هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ورد إلى الكفار ما عاهدوه على أن يعني يردوا. وكل ما جاء ما يقتضي النبي، يعني ما يأتي ما يقتضي أنه هذا منصور. لكن طبعا فيه الاحاديث الكثيره، يعني المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، ولا يسلمه يعني يخلي بينه وبين الكفار. فيبدو والله تعالى اعلم ان هذا العهد يعني لا ينبغي أن يعاهد الكفار في الأساس على هذا، على أنهم يعني من أتى المسلمين منهم يعني مسلما فإنه يرد إليه، وأن الذي فعله النبي في هذا إنما كان في حال يعني ضرورة، لأن النبي يعني منع من دخول مكة صلوات الله وسلامه عليه، ومكة لها حرمتها، فاختار أن يقبل بهذه الشروط التي أملتها قريش على النبي والمسلمون في حال يعني كانوا في حال ضعف وأرادوا أن يعظموا حرمة البيت، والله تعالى أعلم. وأما قدر مدة الصلح فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر من 10 سنين، لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز، فالقتال بالكفار يعني أمر عام، وإمهالهم وترك الحرب معهم 10 سنوات يعني هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى هذه المدة هي المدة يعني القصوى، قالوا أن هذه المدة القصوى التي يمكن أن يترك قتال الكفار فيها. قال فلا يجوز مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوها، ولكنه لما وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلا على الزواج إلى المدة التي وقع عليها الصلح. الرسول طبعا عاهدهم في هذه المدة، لكن على غير بالنسبة لقريش على غير أن يعطوه جزية أو يعطوه أمس، أما عاهد غيرهم على أنه يعني يعطوه جزية أكثر من هذا الصلح يعني غير مؤقت وقت، فقالوا لا تجوز زيادة عليها رجوعا إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم في الحرب، وقد قيل إنها لا تجوز مجاوزة 4 سنين، وقيل 3 سنين، ولا تجوز مجاوزة 2 سنين، كل هذه أقوال يعني قالها بعض أهل العلم إن الهدنة مع الكفار لا يجوز أن تتعدى هذا، بعضهم قال 2 سنين، بعضهم قال 3، وبعضهم قال 4، وطبعا كل هذا يعني من باب الاجتهاد في المدة التي يسمح فيها بترك الجهاد يعني قتال الكفار. لكن النبي يعني وضع بينه وبين حرب بينه وبين قريش 10 سنوات، قبل هذا عرضه على النبي وقبله صلوات الله وسلامه عليه. وأما كونه يجوز تأييد المهادنة بالجزية فلما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بدعاء الكفار إلى 3، إلى 3 خصال منها الجزية، وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا هريرة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. معنى أن تأييد المهادنة بالجزية يعني طالما يؤدي الجزية فهم في أمن، لكن هذا والله تعالى أعلم ليس هذا في يعني يعني في الحربيين الذين يدخلون إلى يعني إلى الذين يعاهدوا المسلمين وهم في أرضهم ولا يدخلوا في ذمتهم، وإنما تكون عهد بينهم وهم في أرضهم، فإنه يعني رأى أنه يجوز أنه تأبيد هذه المهادنة أن تبقى المهادنة يعني للأبد ما دام أنهم يؤدوا الجزية للمسلمين. لكن الجزية التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المجوس إنما كانوا تحت المسلمين، فإن النبي دخلت البحرين دخل منها ناس مسلمون وناس كانوا بقيوا من يعني بقيوا من من من على مجوسيتهم، فالنبي فرض الجزية على المجوس وأمر عليه العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وجعلوا أمير على أهل البحرين وهو مسلم وكانت في ملك مسلمين. فحديث أنت يعني أن الكفار دعوني إلى 3 خصال، الإسلام أو الجزية أو الحرب، الجزية ليس وهم في أرضهم وورثهم منهم، وإنما الجزية إذا تحولوا أصبح الأمر للمسلمين وهم بقوا على دينهم فإنما يدفعون الجزية، فيكون لهم يعني يقول أهل الذمة وهم تحت حماية المسلمين والمسلمون يحكمون أرضهم، وليسوا أن يبقوا في أرضهم فيدفعوا جزية للمسلمين ما دام يدفعوا جزية، فيبقى هذا مؤبد طول يعني الأبد. فهذا الصحيح إن شاء الله أن تأييد قال، وأما كونه يجوز تأييد أو تأبيد المهاداه بالجزية فلما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بدعاء الكفار إلى إحدى ثلاثة خصال منها الجزية، لكنهم يؤمر عليهم. وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيته، لكن البحرين كما ذكرنا أنهم من دخل فيه في الإسلام أمره النبي، فإن العلاء بن الحضرمي النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أهل البحرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. وأخرج أبو عبيدة عن الزهري مرسلا قال قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوس. وأخرجه أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى أكيد لدومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. وكرم هي دومة الجنة. وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن الزهري أن أول من أعطى الجزية أهل النجران وكانوا نصارى، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن على كل حال من دينار كل سنة، كل حال يعني كل من بلغ الحلم عليه أن يدفع دينار جزية أو قيمته من المعاقر، يعني أهل الذمة منه معاقر منهم الاكتياب، يعني يا إما دينار يا إما أن يؤدي ثوب قيمته هذا قيمته دينار إذا المسلمين. رواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود. وأخرج البخاري وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. هذا كلام المغيرة بن شعبة لما أرسل رستم إلى سعد بن أبي وقاص أن يرسل له يعني من وفود يخاطبه، فأرسل له المغيرة ابن شعبة، فالمغيرة قال لعامل كسرى ومن عامل كسرى رسل هو كان قائل على جيوشه، قال له أمرنا رسول الله أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، فمعنى معناها أنه تؤدوا الجزية، إذا أدوا الجزية معناها أنهم لا يقاتلون. وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جعل ذلك من خلال اليسار، يعني أهل الشام اللي هم يعني غير المسلمين عليهم 4 دنانير يؤدوها جزية وأهل اليمن دينار واحد، فقال له هذا من أجل يسار، يعني من أهل الشام أيسر من أهل اليمن فلذلك جعل عليهم 4 دنانير. وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية وقع الاتفاق على أنه تقبل الجزية من كفار العجم من اليهود والنصارى والمجوس. وطبعا العجم ذكرنا غير العرب لأن العرب لا يصل منهم إلى الإسلام أو الكفر. وقال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام إنها تقبل من جميع الكفار من العرب وغيره. وقال الشافعي بأن الجزية تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلحق بهم المجوس في ذلك. وقد استدل من لم يزوج أخذها إلا من العجم فقط بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش إنه يريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، يعني كلمة الشهادة. وليس هذا ما ينفي أخذ الميزة من العرب، ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بريدة المتقدم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال وفيها الجيش. هذا وصية النبي إلى هذا الأمير لما أمره، قال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. وأنه ذهب ليقاتل العرب، يعني كان ذاهب، يعني سليمان بن بريدة ليقاتل العرب، النبي قال له: لما تلاقى عدوك دعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال وفيها يعني الجزية، لو الإسلام فإنما هو في الجزية فإنما هو في الحرب. وأما كونه يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في العرب، فمعنى السكون السكنة، السكنة والبقاء المستمر وليس المرور أو يعني أداء أمر والذهاب. وأما كونه يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزء العرب، فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث أمور: قال: أخرج المشركين من جزء العرب، وأجيز الوقت بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالث. هذا كلام ابن عباس. وقد أخرجهم، يعني بقي الذين بقوا من المشركين كسكنة اللي هم في يهود خيبر، وقد أجلاهم يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وجزيرة العرب الصحيح أنها هي هذه الحدود المحدودة بالحدود المائية من ثلاث جهات، والجهة الرابعة من سواد العراق قبالة الشام، يعني من هنا من الخليج شرقا والبحر الأحمر غربا وبحر العرب جنوبا، هذه فهنا جهة العرب، وليس هو الحجاز فقط. الحجاز هو المنطقة التي يعني تبدأ من في محاذاة البحر الأحمر ويفصلها يعني جبال الثراء نفس عنها ثم هذه الحجاز، لأنها محجوزة جهة البحر، وعواصمها الثلاث المعروفة: مكة والمدينة والطائف. لكن الصحيح أن جزيرة العرب هي كل جزيرة العرب المعروفة باسم الجزيرة الآن عرفة. يقول أنهم لا يعني يتركوا السكون، أهل الذمة يمنع المشركون وأهل الذمة كذلك، يعني حتى المعاهدين، من السكون في جزيرة العرب، لحديث ابن عباس الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوقت بنحو ما كنت أجيزه. ومعنى إجازة الوقت يعني من يأتي وقت واخذ إلى خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجيزه، معنى يجيزه يعطيه جائزة، يعطيه جائزة من يعني هدية، هبة، عطية من بيت المال، بنحو ما كنت أجيزه. كان النبي يجيزه صلى الله عليه وسلم يعطيهم على قدر ما عنده صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يفتح لبعضهم بيت المال ليأخذ كل منهم ما يشاء منه. يقول: الشك الذي قال فيه سليمان الأحول، وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجن بالتأكيد اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها في الجزيرة إلا مسلما. وأخرج أحمد من حديث عائشة أن آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان، ومعنى دينان يعني دين غير الإسلام. وهو من رواية ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها قال: والأدلة هذه قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب، سواء كان ذميا أو غير ذمي، ذمي يعني معه أو غير ذمي. وقيل: إنما يمنعون من الحجاز فقط، استدلالا بما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. وهذا لا يصلح لتخصيص العام، يعني هذا الحديث لا يصلح لتخصيص العام، لأن يعني يخرجون من هنا ومن هناك كذلك، ما دي. ولأن أخرج يهود الحجاز وأهل النجران، أهل النجران كذلك من الصار من جزيرة العرب، يقول هذا لا يصلح لتخصيص العام بما تفرد الأصول من أن التخصيص بموافق العام لا يصح. يعني إذا كان هو نص عام ونص خاص لا ينافي العام، يصير هذا لا يخصص هذا، هذا يعمل العام في عمومه والخاص في خصوصه. وقد حكى ابن حجر في فتح الباري عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاص، قاله هو مكة والمدينة وما والاهما، لا فيما سوى ذلك من يطلق عليه اسم الجزيرة. وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد الحرام، يعني هذا رأي طبعا شاذ للحنفية، أنه يجوز أن يسكنوا في الجزيرة كلها إلا المسجد الحرام فقط، المسجد الحرام اللي هي أرض مكة فقط. وهذا يخالف يعني نص مخالفة صريحة، وتخصيص المسجد الحرام بجزء العرب لا لا لا يعني لا يعني لا لا يستقيم لا لا لا في اللغة ولا في العرف. وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة، يعني لا للسكن وإنما للتجارة. وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام، وذهبت الهدوية إلى أنه يجوز الإذن لهم لسكون جزء العرب لمصلحة المسلمين. هذا كلام الهدوية ثم أطلع هذه من يعني الزيدية، أنه يجوز الإذن لهم بسكون جزء العرب لمصلحة المسلمين، لكن في مصلحة المسلمين يعني كان يفعلوا في زراعة أو صناعة أو نحو ذلك في مصلحة المسلمين من سكنهم فيدخلهم. لكن النص يعني النصوص ظاهرة عامة، قول النبي يعني لا يبقى في جزء العرب لهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.